الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. الله يا غالي الله يا غالي سلام قولا من رب رحيم. الله يا شيخنا الله يا حاج محمد يا عبد العزيز يا حطام. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني إنه لكم عدو مبين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. أفلم تكونوا تاكلون. هذه جهنم التي كنت حقيقي. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يا سلام. الله أكبر. الله يا معلم. يا معلم يا حاج. الله أكبر. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. فأنا يبصرون. ولو نشاء فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر قرآن مبين. حمار. الله يا حاج محمد يا عبد العزيز. يا عبد الحق يا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما علمناه الشعر وما ينبغي لك. الله يا تخلف الله يا عبد محمد يا عبد العزيز. النبي حامل يا شيخ. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. اللهم صل على النبي. وظلنا لا لهم فمن غاركوبهم فمن غاركوبهم ومن غايا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. أفلا يشكرون. واتخذوا من لعلهم ينصرون. الله يا قرآن كريم. ما يستطيعون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فإذا هو خصيم مبين. الله يا غالي. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله الله يا سلام يا معلم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة

الله يكرمك يا حاج محمد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إلى الشمس كورت الله يا حبيب على حضرة النبي وحده وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سيرت إلى الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت انا خارج. واذا البحار سجرت الله. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وهي الفتح عليك يا مولانا علمنا. اهل الميت عايزين يسمعوا. الله يفتح عليك. الله يا مولانا. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. الله يا مولانا. الله الله الله الله الله الله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ما تحت احسن يا مولانا ذي قوة عند ذي العرش وكيل. اللهم صل على النبي يا حاج. مطاع ثم امين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. وما

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.